Senior draft. بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإيمانا بأقدار رب العالمين وعزاء واعتذارا أقول إن كل شيء خلقناه بقدر، والإنسان لا يصنع قدره كثيرا، وإن كان من قدر ما يصنع الإنسان، ولكن ليس للإنسان حيلة مع أقدار الله سبحانه وتعالى. ولذا علمنا أن نقول قدر الله وما شاء الله فعل. ولو أني تعمدت التأخير لما تأخرت كل هذا التأخير، هذه حقيقة أقول. ولكن المعرض كانت له كلمة، معرض الكتاب أو الكتاب كانت له كلمة اليوم، وكلمته نافذة، والإنسان ضعيف جدا أمام الكتاب وحاجتي إليه، فخرجت وتأخرت وما فعلت عن أمري. وأقول عزاء من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فلا يفوت أجرك مذ خرجت من باب بيتك قاصدا المسجد، والملائكة تكتب لك أجرك إن شاء الله تعالى وافيا، ورب العالمين لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأقول اعتذارا إخوة الإسلام، إن المحبة تغفر وتجب كما هو معلوم، والأصل في الصحبة الاحتمال، ولا صحبة إلا مع ماذا؟ مع الاحتمال، صحيح أم لا؟ فأقول إخوة الإسلام، هذا هو الدرس الثامن من دروسنا عدا في ذكر نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكان حديثنا قد وقف بنا عند قول ربنا سبحانه: وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وهنا ملاحظتان اثنتان قبل أن ننتقل إلى حديث عن الجنة، أن الله تعالى يقول قلنا، بينما في آيات سابقة يقول قال يا آدم، فاستخدم هاهنا ناء الدالة على الفاعلين، وهذه ناء تفيد التعظيم إذا تكلم بها مفرد فرد واحد. فالله هنا يعظم نفسه أو يعظم نعمته على آدم عليه السلام بما أسكنه الله تعالى ماذا؟ جنته. فقال وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك ماذا؟ الجنة. فقال وإذ قلنا، والعطف ها هنا لأن هذه النعمة متجددة على نعمة أخرى، وهذا هو آدم لتعرف ولتعلم. آدم تكريما خلقه الله تعالى بيده، آدم تكريما جعله الله تعالى أصل هذه الخليقة المعظمة المشرفة، فهو الأول والأولية شرف. آدم تكريما خلقه الله تعالى بيديه الاثنتين سبحانه وتعالى. وما خلق الله تعالى جميع خلقه بيديه، وإنما خلق، ولكن ما خلق بيديه إلا ماذا؟ إلا ما شرف وما كرم كآدم والجن سبحانه وتعالى. آدم تكريما نبي، آدم تكريما نبيا مكلما، فهو نبي ثم هو مكلم. آدم تكريما علمه الله تعالى ما لم يعلم، بل ما لم يعلم الخلائق جميعا، حتى قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. آدم تكريما علم الملائكة ما لم تعلم، فهو شيخهم وإمامهم ومعلمهم. آدم تكريما أسجد الله له الملائكة، آدم تكريما أسكنه الله تعالى الجنة، آدم تكريما هو ممن يقصد للشفاعة العظمى يوم القيامة ويوم الدين مع موسى وعيسى وإبراهيم ونوح ومحمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. فتكريم آدم لو علمت من تكريم من؟ هؤلاء. فما الذي يقول الناس بعد سبة يا بني آدم؟ وما الذي يغضبك أن يقال يا بني آدم؟ فإنما هي نسبة الشرف لو علمت. ولكن كم عندنا من المتناقضات، صحيح ينسب الرجل للفرعونية فيسر بها ويفرح ويرفع بها رأسه يطاول السماء أو يطاول الجبال الشم الشامخات، مع أن الفرعونية سبة، استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين ولسنا فراعين. نسبة الفراعين موجودين في مصر الآن لا تجاوز 1%، 1%، وإنما نحن عرب. نعم وطن مصر وسكنها وأصولنا عربية، والعرب هم خيار الناس وأشرافهم ومعادنهم. فما تغضب بعد وقد رأيت. ومن عجب يقال الإنسان، يقال للواحد منا لك فلان ده إنسان ويفرح بها، مع أنك لو قرأت القرآن لم تجد مصطلح، هذا المصطلح لم يذكر إلا ذم. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ويقول تعالى في الآية الأخرى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم؟ ترى يصلح الدرس من غير شاي ولا ايه؟ ما جبت التمويل انت ولا ايه؟ فأقول فما يغضب الإنسان بعد. وقد قال تعالى: يا ولقد كرمنا بني آدم. حتى عند العتاب خرج العتاب رقيقا. فقال رب العالمين في كتابه الكريم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإذ قلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وزوجك لم يسميها الله، ما قال اسكن أنت وحواء الجنة. وإن كنا لا نقف على أثر صحيح بهذه التسمية، وإنما هي تسمية أقول معروفة أو منقولة عن أهل الكتاب. على كل حال، لماذا لم يسميها الله؟ والقرآن الكريم غالبا ما يبهم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، من؟ زيد، ولكن لا يسمي. أمسك عليك زوجك، من؟ زينب، ولا يسميها. صحيح. فالقرآن يضرب حجاب حتى على أسماء النساء. ولذا لا تجد في القرآن اسما لامرأة إلا امرأة ماذا؟ وحيدة، فريدة، هي مريم. لماذا؟ لأن مريم فريدة وحيدة في النساء. وجعلنا ابن مريم وأمه آية. صحيح. فلماذا يضرب الإسلام الحجاب على أسماء النساء؟ كأن هذا من باب المبالغة في طلب ماذا؟ في طلب الحجاب حتى على أسماء من؟ على أسماء النساء، فلا تبتزل على ماذا؟ على الألسنة. فلا تبتزل على الألسنة ولا تلوكها الألسنة. وإن هنا كنا نرى هذا قديما في بلادنا في الريف، حتى أذكر في بعض البلاد عار أن يعرف اسم ماذا؟ اسم أم الرجل. حتى احنا كان عندنا ده في التوثيق الرسمي معترف به: لك أترغب في ذكر اسم الأم؟ كله ايه؟ حاطط شرطة طويلة. انت مالك تعرف اسمها تعمل به ايه انت؟ حاطط شرطة طويلة على اسم الايه؟ على اسم الأم. واضح. فإذا الإسلام شكر الله ضرب حجاب الكنية على أسماء النساء، ولم تذكر إلا امرأة واحدة هي مريم، ولم يذكر اسم امرأة إلا مريم. لماذا؟ أولا لأنه لا زوج يغار، والرجل يغار إذا وجد اسم امرأتي على لسان من؟ على لسان رجل. ولكن أين هذا الرجل؟ صحيح. ولكن أين هذا الرجل؟ واذكر عليا رضي الله عنه يوم أن رأى السواك على ثغر فاطمة، فقال له: هنئت يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك أن أراك؟ لو كنت أهلا للقتال لقتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. بل اذكر غيرة نبيك صلى الله عليه وسلم. شوف لما قال إيه سيدة عائشة: ألقت صحفة صفية رضي الله عنها غارت أمكم، غارت أمكم. وقال ذلك لسببين، منها سبب ماذا؟ الغيرة. منها سبب الغيرة. لما نطالع سيرة الرجال نجد في أمر الغيرة عجائب وأعاجيب. نجد علي رضي الله عنه غار أن يقع فم طفل على موضع فم فاطمة، لما أكلت تفاحة فأعطاها فاطمة فأخذت فقدمت، فلما أعطتها لطفل صغير هم أن يأكل فأخذ علي. غار، لم يحتمل أن يقع ماذا؟ أن تقع شفة طفل على موضع ماذا؟ فم فاطمة. والعربي القديم الذي رأى رجلا ينظر إلى امرأته فذهب فطلقها، فقالوا: ما طلقتها؟ قال: وتجتنب الأزد ورود ماء إذا رأت الكلاب ولغن فيه. إذا رأت الكلاب إيه ولغن فيه، وإذا اشتهت نفسي طعاما فوقع عليه الذباب رفعت يدي ونفسي تشتهي. يعني كيف آكل أنا من طعام الذباب إيه وقع عليه، ولو كانت نفسي ماذا تشتهي لرفعت يدي. والأزد لا تشرب ماذا، لا تشرب من شراب غيرها كما قال العربي القديم، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، يشرب غيرنا بعدنا ولا يشرب أحد قبلنا. أرأيت إلى هذه الغيرة، تزوج صفية رضي الله عنها فأخذ يسترها به بثوبه، تستر عن من يا رسول الله؟ تسترها عن من؟ عن مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فماذا يفعل الرجل منا بزوجه هذا اليوم؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل الرجل منا بزوجه؟ فوالله لو لم يكن ستر الوجه دينا وشريعة لك لتعين ستر الوجه غيرة وحياء ورجولة. صحيح والله، وان هنا كانت النسوة امهاتنا على الفطرة. والله يوما سافرت الى بلد ريف، شكر الله لك، هكذا يبدأ الدرس. سافرت الى بلاد ريف وانا داخل المسجد فاذا بامرأة قادمة، وكان يصحبني في السفرة زميل قرين صديق ترب، عارف يعني ترب؟ مناهز لي في السن يعني، بين وبين سنة ولا اثنين ولا حاجة، واضح. وانا جاوزت الاربعين تمام، ومدخلين المسجد، فالمرأة ايه اول ما رأتنا راحت اخفت ايه وجهها كده واستترت، قلت الله اكبر، هذا لهو الحياء، حياء النساء هذا. فقال لها هذه جدتي، هذه ايش جدتي، يعني تتكلم في 70-80. صحيح، شوف انظر الى حياء امرأة في 70-80. ورضي الله ورحمة الله على حفصة بنت سيرين، تلك المرأة رحمها الله التي دخل عليها بعض التلاميذ فرأيناها، يعني اول ما دخلنا عليها فتجلببت اخفت وجهها، فقال لها بعض التلاميذ يا امه تجاوزت 60 انت، فاين الايه الشهوة والاشتهاء، اين رغبته؟ فقال لها ان الله قد تجاوز عنكن، فقال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قالت اكمل الآية. قال وان يستعففن خير لهن. قالت يا ولدي فذاك الاستعفاف، فذاك الاستعفاف يا ولدي. وام المؤمنين عائشة التي بلغ بها حياء وأنها كانت تستتر عن مقبور، عن عمر، والمقبور لا يسمع ولا ولا يرى، وما أنت بمسمع من فكيف يراها. صحيح، ومع ذلك بعد أن قبض عمر ودفن في حجرتها كانت لا تدخل حجرتها إلا متجلببة رضي الله عنها، أم المؤمنين. شوفوا لما يذكر يوم القيامة يحشر الناس حفاة حراة غرلة، نسيت يوم القيامة كله، قالت له الرجال والنساء يا رسول الله، ده في يوم القيامة، فكر في يوم القيامة، لما فكرت في حيائها وإيه وعفتها، قالت الرجال والنساء، قال الأمر أشد، أمر أشد. وهذه المرأة السوداء تقول إني أسرع إني أتكشف، قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. طيب نصبر على المرض لكن ما نصبر على التكشف، نصبر على المرض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما نصبر على التكشف، فما تقول في هذا؟ فدعا الله لها ألا تتكشف، فكانت بعد، شوف لما أرادت العفة جعل الله عفافها وسترها في أستار الكعبة، فكان الصرع لا يأتيها إلا عند الايه عند الكعبة، فيسترها الله بستر الكعبة، أعظم الستر. ذاك أعظم الستر لشدة حيائها رضي الله عنه. أم سلمة تقول له كعبي يتكشف. كعبي، قال لها أرخي الثوب شبرا، قالت ما زال يتكشف، قال أرخي الثوب ذراعا ولا تزيد. كعب أم سلمة فكيف بوجه امرأة؟ ولا نقول في زمن أم سلمة، في زمننا هذا. كيف بوجه امرأة في زمننا هذا؟ ماذا نفعل به إذا كانت أم سلمة يستر كعبها في زمن عمر وأبي بكر وعثمان وزمن الإيمان؟ فكيف بزمننا هذا؟ كيف بزمننا هذا؟ فما نفعل؟ قولوا لي بربكم، قولوا لي بربكم. أيخرج علينا بعد جاهل غبي؟ والله يصدق عليه ما قال حمار توم الحكيم: لو كان الدهر ينصف لكنت أركب. فجهلي جهل بسيط وصاحبي جهله مركب. هذا شبيه توم الحكيم خرج علينا يقول: تسكير الأصحاب بتحريم النقاب. شوف، بتحريم النقاب. فأجابه بعض الدعاء، قال أو بعض شيوخنا، قال: يا أخي لعلك تكتب تسكير آكل الجاتو بتحريم الميو. هل سمعت أحدا حرم الميو يوما من الدهر؟ إيه والله، تفتح كده جريدة لقيت كده سؤال لفضيلة مفتي المجلة ولا مفتي الجريدة: ما تقول في حكم الميو؟ لا، ما تقول في النقاب؟ عادة وليس عبادة. مش عارف، لا هو فضل ولا هو فرض، لا هو مش عارف. وفتاوى لا تنتهي في النقاب، وما أفتنا أحد في التبرج والسفور الذي في الطرقات والشوارع الآن، ما أفتنا أحد في العري، ما أفتنا أحد في الميو، ما أفتنا أحد في هذا كله. يا سبحان الله. حتى خرج علينا هذا الجاهل، هو بالمناسبة خريج في كلية الطب البيطري، فلا تلمه إذن، صحيح، والمعاشرة توجب ماذا أكثر من هذا. ثم هو دكتور متخصص في السموم، ما أخطأ تخصصه الرجل، ولكن ما كذب إلا اسمه، ما كذب إلا ماذا؟ اسمه. لا هو إسماعيل ولا هو منصور، واخد بالك؟ ولو حضر عندنا اليوم نبي الله إسماعيل لقضاه في شركة الاسم هذه. المهم يعني، فخرج بفتوى مفادها أو بحكم أن المتبرج عاصية، طيب، وأن المنتقبة مبتدعة. ثم ماذا؟ قال: والمبتدع شر من العاصي. لا والله، كويس، شاطر على رأي الله. شوف، يعني صارت العاصية المتبرجة اللي تلبس الميوع على الشاطئ أتقى وأدين وأفضل من المنتقبة التي تخفي وجهها. ما هذا؟ ما هذا والله؟ فتن تدع الحليمة حيرة. ما هذه التناقضات التي في حياتي؟ يعني في مرة ونراكب وسيلة مواصلات المترو، يعني امرأتان يمكن جاوز 60 إن لم يقارب 70 ولم يرحم أبدا سنهما، في قمة تبرج وسفور. وشوف بقى، أنت عارف لما تتبرج امرأة في 60 بيبقى تبرج ماسخ على رأي إخواننا الصعيدة. فإذا بإيه؟ بامرأة منتقبة تمر، فإذا بما إيه؟ بلجنة الفتوى تنعقد. فقالت الأولى للثانية: هو دم الإسلام؟ هو دم الدين؟ والثانية تجيب: أنا عارف إيه ده؟ لجنة فتوى انعقدت. فما كان مني إلا أن قلت: يعني واللي أنتوا فيه دم الإسلام من الدين؟ ما هذا والله للعجب. شوف، ده الإسلام بيضرب الحجاب حتى على أسماء من؟ النساء، لا يسمي. شوف، أمسك عليك زوجك، لا يسميها الإسلام، ما يسميها، صحيح. إن تتوب إلى الله لم يسميهما. لماذا؟ هذا هو الإسلام. شوف، امرأة فرعون مع الشي آسيا، يعني يا رب طيب، يعني قول آسيا عشان ده تنسبها لليه؟ لفرعون. هذا ليه برضو من باب التأكيد على إيه؟ على ضرب الحجاب على أسماء النساء. فشوف الحجاب يبلغ حتى الأسماء. والله بلغ بنا الأمر أن صرنا على المنابر اليوم ندعو النساء إلى التحجب والتستر. بماذا؟ بقدوة كافرة. يقول شوف امرأة بلقيس، بلقيس امرأة سبأ هذه، يقول القرآن الكريم فلما دخلت حسبته لجة وكشفت عن ايه. يبقى ما معنى كشفت؟ انها كانت مستورة، أليس كذلك؟ لان الكشف لا يكون الا ساقيها المنطقة المحصورة من الركبة الى الايه الى الكعب. يبقى طب الظن بمن سترت هذه ان تستر ايه شعرها، ان تستر عنقها، بل والله تستر وجهها، لان ما تستر كعبها ولا ساقيها وتترك ماذا وجهها وشعرها. هذا لعمري في القياس بديع. وهذه اخرى تصفها لنا الروايات في البخاري وغيره. شوف الرواية، ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وطلحة والزبير في طلب ماذا رسالة كانت مع امرأة يهودية مغنية. شوف هناك علاقة قديمة بين الغناء والجاسوسية، والكبار منكم الذين تجاوزوا 50 و60 يعلمون ان كثيرات من ماذا من الممثلات واهل الطرب كنا ايه كنا من اهل الايه الجاسوسية، معروفة العلاقة قديمة. فالمهم المغنية اليهودية الجاسوسة هذه، ومن عجب هي جات المدينة ليه؟ افتقرت. مغنية افتقرت فين؟ في مكة. وما علمنا المغنيات ايه يفتقر ليه؟ ما عاد الشباب المكي يريد ماذا غناءها ولا ليلها، لانه مشغول بماذا؟ بحرب الاسلام يا رب. فالمهم فلما ادركها علي وطلحة والزبير قال اخرج الرسالة. قالت انا ما معي رسالة. قال لها ما كذب رسول الله، رسول الله يقول ولو ان الدنيا كلها كذبت ماذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قال لها ما كذب رسول الله، قولي ما تقولي، قولي ما شتشائيه، رسول الله قال معك رسالة اخرج رسالة. ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندئذ لم تجد المرأة بدا، خاصة وعلي قد رأت منه الجد. علي قال لها لا، اما الثياب واما الكتاب. فقالت أديرا أو أديروا أظهركم، أديروا أظهركم، ده معنى كده أنها كانت مستورة بقى، مش كده ولا لا؟ فأخرجت الرسالة من عكاصها، يعني منين عكاصها؟ ضفيرتها. يبقى معنى كده أن ضفيرتها كانت إيه؟ الله أكبر، ضفيرة من؟ يهودية وماذا؟ ومغنية في زمن قال الله فيه ولا تبرجن ماذا؟ تبرج الجاهلية الأولى، تبرج الجاهلية الأولى. فماذا تقول في جاهلية الزمان؟ حدث ما شئت أن تحدث. والذهبي رحمه الله، وأنا أقرأ له في كتاب الكبائر، بيتكلم عن كبيرة التبرج، نساء كاسيات عاريات. النبي بيقول كاسيات إيه؟ احنا ما احنا في زمن ايه دلوقتي؟ عاريات عاريات، ده حتى الكساء نفسه عري. شو بقول كاسيات، وكلمة كاسيات فيها ان هي لابسة حاجة تقيلة كمان، لان كلمة الكسوة فيها معنى الايه الثقل، ولكن ليه عاريات؟ لانها بتحجم بس ايه جسمها، فكيف بمن اصلا ايه تركته كله. ويقول لك رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني لابسة هدوم ومستترة، كل اللي عاملاه ايه الهدوم بس ضيقة شوية، وايه ورأسها كأسنمة البخت. قال الإمام الذهبي تلف شعرها من تحت خمارها، كذا قال، من تحت ايه خمارها. فكيف لو أدرك الذهبي زمننا هذا؟ والله لسقط مغشيا عليه مما يرى اليوم ومما نرى في الطرقات، لسقط مغشية عليه. ده مرة ماشي في الشارع شاب فرنسي شاف البنات اللي لابسين الحجاب المتبرج ده حط كده شربة على دماغها وبعد ذلك ايه حدث ما شئت ان تحدث. فبقول لي يا شيخ ما دول مسلمات تضرب على العدوية بتاعتنا دي مسلمات ايه شك في دينهن. هو جاي من فرنسا بلد الايه بلد الموضة كمان وبلد التبرج واللي مسلمات مسلمات ايه فضيحة والله فضيحة في تاريخ الإيمان. ازاي بيقول لك تلف شعرها من تحت خمارها فيبدو مائلا كسنم الايه الجمل. واصعب المفارقة ان هي لا تجدها في البيت هكذا. حتى صار المثل بيقول لك في البيت ايه اردة وبرى البيت وردة. يعني في الواجب الشرعي وكم من شكوى من الرجال تأتي من هذا الثوب البصلي المرخي المطبخي صحيح ولا لا؟ كم من شكوى من الرجال تأتي في هذا الباب. والزوج المسكين خلاص سلم بالموضوع لو دخل قاعد قدام المراية ولا خير خرج ان شاء الله سلم بالموضوع الرجل. وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وهنا مسألة أي الجنة سكن آدم وهي مسألة خلاف على مذهبين. ولكن الجمهور على مذهب أنها جنة الخلد هي التي أسكن آدم عليه الصلاة والسلام. وإليه أميل وبه أقول. كيف لا؟ وهو أولا مذهب الجمهور وأدلته ظاهرة. لأن قوله الجنة إذا أطلق في لغة القرآن فالمقصود به إيه؟ جنة الإيه؟ جنة الخلد. لأن هي الجنة المعهودة فين؟ في الذهن. لما أقول لك ربنا يدخلك الجنة معناه الجنة إيه؟ بستان في الدنيا يعني على الأرض؟ لا، تفهم منها أن ربنا يدخلك الجنة يعني جنة الإيه؟ خلد والجزاء. صحيح. والألف واللام معروف أنها للعهد الذهني. فهناك جنة معهودة في الذهن. ما هي الجنة المعهودة في الذهن؟ هي جنة الخلد وعدنا الله وإياكم. فهذا أولا. ثانيا لأنه قد جاء في صفة هذه الجنة في القرآن ما يدل على أنها جنة الخلد. ربنا قال لآدم إن لك فيها إيه؟ ألا تجوع ولا. هذه صفات من؟ جنة الخلد. لأن جنة الخلد هي التي تتصف بهذه الإيه؟ الصفة. لكن الدنيا دار جوع ودار عري. وارجو اخونا ان نفهم حقيقة الحياة الايه الدنيا لان حقيقتها ضائعة. ومن هنا نتعذب في هذه الحياة الدنيا لان جهلنا حقيقتها. يشوف واحد لما يجي مثلا تفوت عليه امنية في الدنيا تجده متألم. ومن قال لك ان الدنيا تدرك فيها كل الايه؟ ده الاصل ان انت لا تدرك شيئا. شوف من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ايه ما نشاء لمن نريد. لكن لهم ما يشاءون فيها ده صفة الايه صفة الجنة. لكن صفة الدنيا لما يقولوا ألا تجوع يبقى في الدنيا في ايه وانت بعد النبي عليه الصلاة والسلام في حد ده جاع وربط الأحجار على ايه وكان يصبح يقول هل عندكم من طعام قلنا لا قال إذن إني صائم. الله أكبر صلى الله عليك وسلم. لأنه يفهم حقيقة الحياة الإيه الدنيا هذه حقيقتها الجوع. وتلك الأيام إيه هذه صفة الحياة الدنيا نداولها بين الناس. ذلك الذين يطلبون حلو الأيام أبدا واهمون. والذين ينظرون إلى الحياة هذه النظرة السوداء التشاؤمية هم مخطئون. وربك قال تلك الايه. ولذلك يقول لك ايه وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يأتي الكدر. والاخر يقول لك واغتنم صفو الليالي فانما العيش اختلاس. هكذا الدنيا اذا عز ناس زل ناس. هكذا الدنيا إذا عز ناس زل إيه ولا يعيش الإنسان الدنيا إلا إيه إلا على حقيقتها. هكذا شوف سيدنا يوسف يوم في الجب ويوم فين؟ على كرسي الوزارة، يوم في السجن ويوم في قصر الايه؟ العزيز. هكذا الدنيا لو علمت ما هي دار عدل ولا هي دار شبع. ونزل عمر لما بيقول له يا رسول الله انت بالذي ارى رسول الله هكذا ينام والحصير في جنبه، فمن الناس؟ قال له يا عمر هذه قسمة ربك، اما ترضى ان تكون الدنيا لهم والاخرة ايه؟ تعز بقى ونعم العزاء الاخرة والجنة. واضح؟ فالمهم، فرب العالمين وصف كذلك بصفة وكل منها رغدا حيث، وهذه صفة الجنة، ما في ممنوع ولا حرام ولا ممتنع. ولذا قال تعالى لهم ما يشاءون ايه؟ لا ما لهم ما يشاءون فيها. ورابعا والخامسا واللي ايه؟ ان ابن عباس رضي الله عنه وابين قال هي جنة الخلد، انتهى الموضوع. لان من القائل؟ ترجمان القرآن. صحيح. وقد قيل قديما قطعت جهيزة قول كل خطيب، فماذا بعد ابن عباس رضي الله عنه ومعه أبي وقال هي جنة الخلد؟ كذلك في الحديث الصحيح حديث الشفاعة، لما جاء الناس قالوا يا أبا البشر استفتح لنا ايه الجنة، ده حديث الايه استفتح لنا الايه، فقال وهل اخرجكم من الجنة الا خطيئة ابيكم؟ يبقى الكلام على اي جنة؟ هل اخرجكم من الجنة الا خطيئة مين؟ وهذا نص ظاهر الدلالة في انها جنة ماذا؟ جنة الخلد. وهذا الدليل رقم كم؟ خامس. والسادس ما نقل القرطبي اجماع اهل السنة على انها جنة الخلد، الا ان في قولا لابن تيمية يقول بانها ليست جنة الخلد. والمشكلة الان هل ابن تيمية يخرق الاجماع ولا ما يخرق الاجماع؟ العموم هناك اجماع، وان كان الاجماع فيه كلام. سابعا ان شئت فقل ثامنا، والعد عندكم وارجو ان لا تخطئوا العد وتأكلوا علي علمي. صحيح. وان كانت هذه سرقة مشروعة وانا ابيحها، سرقة ماذا؟ العلم. او ان شئت فقل اكل العلم. بلغنا الكم؟ الثامنة. طيب، أقول أما الدليل الثامن فجماهير المفسرين على أن الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الإيه؟ الخلد. وتاسعا يا طلبة العلم، لو لم تكن جنة الخلد فلما اعتراض موسى عليه؟ صحيح ولا ما هو صحيح؟ لو كانت أي جنة على الأرض ما كان موسى ليعترض إيه؟ ليعترض عليه، لكن ما يعترض عليه إلا عشان الجنة الإيه؟ خلد. فلما أخرجتنا ونفسك منين؟ من الجنة. عاشرا، أن الله تعالى ذكر الهبوط فقال رب العالمين اهبطوا منها. والهبوط لا يكون إلا منين؟ وهذه الجنة على الحقيقة، لأن الجنة عالية، في جنة إيه؟ عالية. وقد قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، لي الجنة عليين. واضح؟ فهذه عشرة أدلة غض طرية في أن الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد. ولكن يقول قائل وأين المذهب الثاني؟ لا تضيعه علينا، والعلم أمانة. صحيح. وقد أجاب الآخرون، وأول من قال بأنها ليست جنة الخلد المعتزلة، هكذا أقول، وإن كان بعد من أهل السنة من قال بقول المعتزلة وأنها ليست جنة الخلد وإنما هي جنة على الأرض. هنا أقول شيئا، الخلاف في هذه المسألة خلاف إيه؟ خلاف صوري، لا يترتب عليه تخطئة ولا تبديع ولا إخراج من السنة، وإنما هو خلاف. طب واحد يقول له طب ما خيمته بتذكروا ليه وتوجع رؤوسنا به، وفر علينا وقتنا وارحم رؤوسنا من هذا الخلاف. لا، إنها مسألة علمية تتعلم فيها كيفية بسط الأدلة والاستنباط والإيه والمقارنة بين الأقوال والترجيح، فلست تعدم خيرها على كل حال. فالفريق الآخر قال لا، ما هي جنة الخلد؟ ليه؟ أولا لأن جنة الخلد لا تكليف فيها، وآدم إيه؟ كلف ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الإيه؟ من الظالمين. ثانيا أن جنة الخلد لا يسكنها إبليس، فوسوس لهما إيه؟ طب إزاي وسوس لهما وإبليس أخرجه الله من الجنة؟ أخرج هكذا، وطرده الله مذؤوما من إيه؟ مدحورا. ثالثا أن جنة الخلد ما فيها حرام، وهذه الجنة كان فيها إيه؟ لكن جنة الخلد كل شيء فيها مباح، حتى الخمرة في جنة الخلد ماذا؟ مباحة. صحيح ولا ما هو صحيح؟ كل شيء مباح، الخمرة نفسها مباحة، بل قال من خمر لذة للإيه؟ الشاربين. وهذه الجنة كان فيها حرام. هذا كم؟ رابعا أن الجنة لا يدخلها الناس إلا يوم القيامة، لأن الجنة جزاء، وهذا الجزاء يكون فين؟ يوم القيامة. خامسا أن الجنة في لغة القرآن تستعمل حينا بمعنى الإيه؟ الجنة على الأرض يعني البستان، كما قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب الإيه؟ لا استغفر الله، الآية الثانية واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. صحيح. وفي آية سورة نون أيضا قال الله تعالى أصحاب الإيه؟ الجنة. فالجنة تذكر في لغة القرآن بمعنى الجنة على الأرض. وهذا خامسا. ها؟ سادسا أن الجنة لا لغو فيها ولا تأثيم ولا كذب، وإبليس إيه؟ كذب فيها. هل أدلك على جنة الخلد أو على شجرة الخلد وملك الله؟ بينما الجنة جنة الخلد ما فيها إيه؟ لا لغو فيها ولا تأثيم، ما فيهاش كذب. واضح. ثامنا سابعا أنها لا يمكن أن تكون الجنة، لأن الجنة لا يعلم أحد ما فيها، آدم دخلها يبقى علم ما فيها، ورب العالمين قال فلا تعلم إيه؟ نفس. يبقى لو كانت جنة الخلد فكيف يقول فلا تعلم نفس وقد علم آدم ما فيها من النعيم. ثامنا على قول المعتزلة طبعا، وأن الجنة الخلد لم تخلق بعد حتى يدخلها فيخرج منها، وهذا طبعا من قول من؟ المعتزلة يرحمك الله. عاشرا تاسعا وأن الله قد وصفها بما ينفي عنها صفة جنة الخلد من أين؟ من الابتلاء والامتحان. يبقى إذن هناك خلاف وخلاف قول، ولكن لا شك أن القول الأول إيه؟ قلت ويترجح الأول من أنها جنة الخلد، وحسبك ترجيحا أن القائل بهذا هم من؟ هو ابن عباس وجماهير المفسرين، وكل ما اعترضوا به لا يصلح الاعتراض. ليه؟ ما ذكروا بقى أن كان فيها كذب، أن كان فيها محرم، أن كان فيها تكليف، كل هذا يجاب عنه بأن هذا الذي حدث على سبيل الاستثناء، على سبيل ماذا؟ وأما ما اطلع آدم في الجنة، نعم الجنة خلقت، لكن آدم ما يعلم فيها على الحقيقة. ليه؟ لأن الله تعالى ما زال يعد فين، لا يزال يعد فين، في الجنة إعدادا، وفي كل يوم تختلف صفتها عما قبل. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. اسمها جنة ليه؟ كلمة جنة فيها أكثر من معنى في اللغة. تعال بقى إلى إيه؟ إلى حديث القلوب أو حديث الأرواح. اسمها جنة ليه؟ لأنها إما أنها جنة مستترة عن الأعين فلذا لا توصف. وقد قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة إيه. مع ذلك طب ما النبي دخلها، يجي واحد من إياهم كده يقول لك: إزاي بتقولوا لا تعلم نفس النبي بتاعكم في الروايات إنه دخل الجنة ورأى قصر العمر؟ طلع لك كده واحد من بطرس ولا حاجة يقول لك الكلام ده. نعم دخلها، لكن لم يرى ماذا، لم يطالع ما فيها من صفة، لأنها لا زالت تتجدد فين، في كل يوم. انت لو دخلت بيتك كده على غير عادة لقيته مترتب، هتحس انه مش هو اللي ايه، هترجع تاني وتطلع الدور اللي فوق، مش كده؟ ليه؟ لانك وجدته على غير العادة، لقيت الدنيا كده مترتبة وحاجة كويسة ونظيفة وحلوة، هتترى نفسك اخطأت الايه؟ زي اصحاب الجنة لما راحوا ما لقوش الثمار، قالوا ايه؟ ان لا ايه؟ لضالون، مش بتاعتنا دي. فواحد كده شك في الموضوع، قالوا بل نحن ايه؟ محرومون، دي بتاعتنا هي دي. فالشاهد من الكلام ان النبي نعم دخلها، لكن هل دخلها على صفتها النهائية؟ ها؟ على صفتها التامة الخاتمة؟ لا، ودخل على صفة ولا زال الإعداد ايه؟ يجري فيها. ده وانت فيها بتتغير صفتها وانت في داخلها. يعني اذا كنت قاعد في الدنيا كده تبص لهم جابوا نور اخضر وشوية تلاقي النور بقى اصفر وبتاع، ده في الدنيا، ما بالك بقى الجنة تبقى عاملة ازاي؟ يعني بغاية تلاقي المكان انت قاعد فيه بيتغير ما بين ايه؟ لحظة واخرى، ما بالك وجنة ربي. يبقى هذا لا يقدح في كون احد لا يعلم ايه، لا يعلم ما فيها، لان دخول النبي صلى الله عليه وسلم انما هو دخول سابق على اعدادها وعلى تجهيزها واتمامها. اجبت عن هذا الاشكال فقل الحمد لله. فاسمها جنة لانها لا توصف. ولذا من افضل ما سمعت في وصف الجنة كلمتين من شيخنا رحمه الله تعالى، فعلا من شيخنا الملهم الموهوب رحمة الله تعالى عليه. فكان يقول: لو تحول البشر جميعا إلى رسامين ليرسموا لنا ذرة من نعيم الجنة ما استطاعوا، ولو تحول الوجود كله، الوجود أو الخلق لا أذكر، الوجود كله إلى شعراء، وصرت أقول بعده على فصاحة المتنبي، أوتوا فصاحة المتنبي وبلاغة الجرجان والسكاكي ولغة سيبوي، وأوتوا لسان ابن منظور ليصفوا لنا ذرة من نعيم الجنة ما استطاع، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. طب اللي في القرآن ده، ده عملية تقريب بس بيقرب لك المسألة. اسمها جنة لأنها أولا مستترة، واسمها جنة لأنها عالية، في جنة ايه؟ والعلو شرف، زي يقول لك فلان ده عم في العالي، ساكن في العالي، العلو ماذا؟ شرف. ولذا يصفه الله في جنة ايه؟ عالية. واضح؟ زي لما تلاقي ليه العلو شرف، القصور كده تلاقيها فوق ربوة، والسجن تلاقيه تحت الأرض، تمام؟ فالعلو شرف، والسفول ماذا؟ والسفول إذلال وامتهان. إذلال وامتهان. فرب العالمين سماها جنة لي لأنها عالية، لذلك قال في جنة عالية. وأحدهم قال طب جنة عالية كيف تذهب تصعدون إليها ترتقون إليها إزاي؟ فجاءت الآية تقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هي الإبل حد بيصعد لها ولا هي اللي إيه؟ اللي بتتجهز لراكبيها وتنزل. كذلك وأزلفت الإيه؟ الجنة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن إيه؟ وفدا، ترسل إليهم الركائب، الركائب. ولما نطوف في آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تطوف سلاش في الآيات دي، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم إيه؟ جنات. ده مش جنة واحدة. طب ليه جنات؟ لأن الشيء الواحد ملل حتى ولو كان إيه. تصور أنت عاد تأكل تفاح كده بالليل، من التفاحة الثانية هتمل. شوف مع أنه تفاح تشتاق إليه شديدا لكن هتمل حتى تشتاق إلى ماذا؟ إلى الطعمية مرة أخرى. دي حقيقة. نذكر في مرة أنا وصديقي ده وإحنا قاعدين في مرة ولم نجد شيئا يؤكل إلا التفاح، فزاهد الرجل كده من التفاح الثالثة، قلت له ده أنا مليت من الأولى. فهي جنات عشان إيه؟ التعدد يدفع إيه؟ يدفع الملل، صح ولا لا؟ والواحد لو معه زوجة واحدة هيملها، لكن التعدد يدفع الملل. إذا غاب عنها يوما اشتاق إليها، فما بالك إذا غاب عنها ثلاثة أيام اشتد شوقه، صحيح ولا لا؟ جنات تجري من تحتها الايه؟ الانهار. كلما رزقوا منها من ثمرة، من ثمرة بيتكلم على ثمرة واحدة رزقا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يا رب لقد اكلنا التفاح فما بالنا نأكله؟ ليس في الجنة الا التفاح. فلهم واتوا به. قال شيخنا رحمه الله بين القضمة والقضمة طعم ولون وريح، وما أبعد، وما أبعد تفسيرا. مش ربنا قال فلا تعلم إيه نفس؟ ولذلك تجد نعيم الجنة مش ممكن يبقى فيه زهد. لذلك قال لك في الشراب إيه؟ قدروها إيه؟ يعني تشرب فتنتهي حاجتك مع آخر قطرة، مش هتسيب حاجة فين؟ في الكل. لأن لو تركت شيئا معناه أن أنت إيه؟ زهدته ومللته. ولذلك قال لك قدروها تقديرا، تأتي مقدرة بحيث ان انت لا تطلب مزيدا، لان في عملية الطلب ومجيء المزيد شوق، والشوق ده ايه؟ معذب، صح ولا لا؟ الشوق ده ايه؟ معذب ولا لا؟ تصور نفسك لو اكلت شيئا جميلا ثم طب اعملوا لي ايه؟ كوب شيء اخر، وبل ما يجي الاخر ده تجد نفسك في ملل الانتظار حتى يذهب من فمك ماذا؟ طعمه. لكن هنا الآية قالت لك قدروها ايه؟ مع آخر قطرة تنتهي حاجته. الله أكبر. لا يمن. أتوا به متشابهة بين القدمة والقدمة لون وطعم وريح حتى لا تمل. ونعيم الجنة لا يمل وليس بمزهود فيه. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة ولهم فيها. شوف الأزواج ما قالش زوجات ليه؟ وهنا في أزواج وزوجات معنيان ينبغي تدبرهما. المعنى الأول لو قال زوجات، زوجات جمع قلة، يعني ثلاثة أربعة خمسة تسعة، لكن أزواج جمع كثرة، وجمع الكثرة عد ما شئت إلى السبعين بقى وما بعد ليه، يبقى مش تسع زوجات، ده كم؟ ده فوق السبعين. ولذلك قال أزواج، وده الفرق بين زوجات وأزواج. زوجات جمع ماذا؟ قلة، وأزواج جمع كثرة. زي ما تقول إخوة وإخوان، إخوة جمع قلة، إخوان جمع إيه؟ ما هم كتير، وإخوان جمع إيه؟ جمع كثرة. فهنا قال أزواج عشان يفيد الإيه؟ بعد شوف لما جابها بقى بيقول لك ولهم فيها أزواج. الله، جت كمان مرفوعة ليه؟ ما هو الرفع برضو في معنى في اللغة، في فرق. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى منصوبة، وكلمة شوف مرفوعة، لأن في فرق بين المرفوع والمنصوب والمخفوض. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام، لأنها الرفع أبلغ، فجابها مرفوعة عشان يفيد رفعة ماذا شأنها، أنها ليست كزوجة الدنيا. ولهم فيها إيه؟ أزواج. وشوف لهم قدم الجر والمجرور ليه؟ لا يشارك فيها أحد، اختصاص، لا يشارك فيها حتى في النظرة، لا تنظر لغيرك فيهن إيه؟ قاصرات إيه؟ من زي زوجة الدنيا تقول تحمد ربنا ده أنا كان بيجيلي فلان وفلان، تحمد ربنا أن أنا اتجوزتك، أنت كنت الطول، أما لا تذكره فلان وفلان، تقول ده أنت لو شفت زوج فلان عمل معها إيه؟ بتنظر لغيرها، لكن هذه قاصرات إيه؟ هو زوجها ولا رجال بعد، ولا رجال. ولهم فيها أزواج مطهرة. الله، طب الفرق الثاني ما قالش زوجات، لأن زوجات جمع زوجة وأزواج جمع زوج، يبقى هي زوج مش زوجة، اللي في الدنيا زوجة. طب ليه؟ لأنها بتخلفك كتير، فأصبح في مفارقة بين زوجة وزوج. زوج اسم مسمى للرجل والإيه؟ زي ما عروس مسمى للرجل والإيه؟ عروس مسمى للرجل، ما فيش في اللغة عروسة، العروسة دي في المولد، ولا عريس، إنما عروس مسمى للرجل والمرأة، إشارة إلى أنهما شيء إيه؟ شيء واحد، فقال لك أزواج لأنهما شيء واحد، الاثنين شيء واحد، أزواج لا يفترقان. فيقول لك لهم فيها أزواج مطهرة. الله، طب مطهرة دي تعربها إيه؟ صفة، والصفة لا تفارق أبدا، مطهرة طاهرة، لا حيض لا نفاس لا عرق لا شيء. وقيل مطهرة أخلاقها كذلك، ما عندهاش دنس الأخلاق، الكبر، العجب، وهذه موجود، صفات موجودة فين؟ في النساء، العوج، كل دي صفات موجودة، ده دنس الأخلاق، لكن هي مطهرة، لا دنس الأخلاق ولا دنس الخلقة. بعدين قال لك مطهرة ما قالش متطهرة، ايه الفرق؟ التاء دي اسمها تاء الطلب، لو قال متطهرة يعني هي بتطلب الطهر، والذي يطلب شيئا قد لا يبلغ غايته. يعني واحد بيطلب التفوق مش هيبلغ غاية التفوق، صحيح؟ لكن المطهرة جبلة من الله، يعني اللي طهرها من؟ والله إذا صنع شيئا صنعه على أكمل إيه؟ ولذا قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن. فالمطهرة ما قالش متطهرة، لو متطهرة هي بتطلب الطهر، والذي يطلب شيئا لا يبلغ غايته، لكن لما قال لك مطهرة إشارة إلى أنها بلغت الإيه؟ الغاية. ولذلك مطهرة ده اسم مفعول، كأن التطهر مش راجع إلى فعلها، راجع إلى خلقتها. وهم فيها خالدون. الله، دايما اللي بيختم آيات الجنة بالخلود، ولازم يجيب ذكر الخلود ليه؟ لأن ده أعظم فرق بين ماذا؟ نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. نعيم الدنيا مهدد، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، ولذلك عشان هو مهدد بتسلبك منه، بيسلبك هذه صفة المتعة به واللذة به. لذلك شوف الجماعة أصحاب النعيم الدنيا، تجد سبحان الله كلما زاد نعيمه كلما زاد إيه؟ خوفه واضطرابه وقلقه، كلما زاد نعيمه في الدنيا كلما زاد إيه؟ خوفه واضطرابه وقلقه. ولذلك تلاقيه بالخوف ده بيحرم نفسه من كثير من النعيم. فيصبح نعيم ولا ايه ولا نعيم. اه والله ليصبح نعيم ولا ايه ولا نعيم. ومن هنا قال ابراهيم ابن ادم ده الملوك لو علموا ما نحن فيه لجالدون عليه بالايه الصياد. ده احنا اللي عايشين في النعيم حقا. فدائما يختمها بذكر الخلود. ليه؟ لان ده اعظم فرق. ذلك اول صفة للجنة ان يذبح الايه الموت على ابواب الجنة ويقال يا اهل الجنة خلود بلا موت. لان لا قيمة لنعيم الا ان يكون ايه خالدا. ان ما قيمة نعيم اخره موت. وما وزن نعيم وهو مهدد بين الساعة والاخرى. فقال تعالى ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. شوف جاب الجملة الاسمية التي تفيد الثبات وليه. يا ابو عمو اسمع يا ابو عمو المغتال اسمع. وهم فيها خالدون جاب الجملة الاسمية لتفيد الثبات وليه والاستقرار. هم فيها دي جملة اسمية. وجاب اسم الفاعل خالدون الذي يفيد الاستغراق في الخلود. يفيد الاستغراق. ودي اول آية معنا من ايات ماذا من ايات الجنة. وللحديث بقية ان شاء الله تعالى. فلعلنا بهذه الآية نشتاق اليها حتى يجمعنا حديث قادم ويشتد الشوق. والله تعالى الموفق والمستعان وبه التوفيق. ما الحكم اذا صلى الامام 4 ركعات وصلى وراءه المأموم 4 ركعات لكن الامام ظن انه صلى 3 ركعات فقط فقام فاتى بركعة خامسة فنباه المصلون فاستمر. هل يتابعه المصلون ويقومون معه لخامسة او ينتظرون؟ مذهبان. الشيخ الاسلام تيمية على انه لا يتابعه وينبهه ويفارقه ويتم الصلاة لنفسه. والشيخ الالباني قال يتابعه على هذه الركعة الخامسة. ولكل وجهة او وجه. الشيخ الالباني استدل بالحديث انما جعل الامام ليتم ايه وان الصحابة قاموا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى 5 ركعات. الشيخ الاسلام تيمية قال انما قام الصحابة ظنا منهم التشريع. ظنا منهم ماذا؟ التشريع ان الصلاة زادت. ويترجح من مذهب الثاني من انك لا تقوم معه متى تيقنت ان هذه الركعة هي الكم خامسة. فان نبهت ويشرع ان تنبهه كلاما كمان كان تقول له هذه خامسة. يشرع هذا لان لا يمنع الكلام الذي في مصلحة الايه الصلاة. انما يمنع الكلام الذي خارج مصلحة الايه بدليل ان المرأة لما ركع الامام وكان هو عمرو بن ابي سلمة القرني قالت داروا عنا استئه امامكم وهي في الصلاة. هل يعتبر ما فعل الحسين رضي الله عنه مع يزيد بن معاوية خروجا على الحاكم المسلم؟ وان كان فكيف ذلك وهو من هو؟ اقول تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صحيح. وكل قد اجتهد في محله. فالحسين رضي الله عنه مجتهد واضح له من الاجر ما له. ولكن لا يكون فعله حجة. لا يكون فعله ماذا حجة. وفي المقابل لا يشغب عليه ولا يخطأ فيما فعله. ومن نسب الى ابن تيمية انه قال قتل الحسين بسيف جده هذا كلام غير صحيح بالنسبة الى ابن تيمية او غير من أئمة العلم. واضح. وانما كادت المصالحة تقع بين الحسين وبين من وبين عبيد الله بن زياد اللي هو قائد جيش من يزيد بن معاوية لولا ان بعض الناس طلب ثاراته. والحقيقة ان اهل العراق هم الذين ورطوا الحسين وهم سر هذه الفتنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويشير الى العراق من هنا تخرج الايه تخرج الفتن. ولما طلبوا ان يأتي اليهم ذهب فلم يجد الا اوباشا من الناس ونفرا قليلين انفضوا عنه سريعا حتى وجد نفسه في 70 من اصحابه. ولذا سألوا يوما الحسن البصري عن دم البرغوث قال: وعجبا لأهل العراق، قتلتم الحسين رضي الله عنه وتسألون عن دم البرغوث. الميتتان والدمان اللذان أحل لنا، السمك والقراب ميتتان، والكبد والطحال دمان. الله المستعان. لا بأس أن تتعامل أن تعمل في هذه الوظيفة للمحامي في الشؤون القانونية بالشركة، لأن عملك كله في القانون الإداري. والعمل بمهنة المحاماة تكلم عنه الشيخ ابن باز كلاما طيبا في المجلد الثاني من كتابه فتاوى هيئة كبار العلماء، وقال: لا بأس إذا كان يتوصل بها إلى ماذا؟ إلى الحقوق، لأن هناك حقوق اليوم لا يمكن التوصل بها إلا عن طريق مهنة المحاماة، فتغتفر هذا من أجل الوصول إلى الحقوق. زوجتي طلبت الطلاق وقالت إني كارهة، فما هو حقها الشرعي؟ أقول: أولا على الزوجة أن تتريث في هذا، في طلب الطلاق على الخصوص. وأنا أقول: المرأة لا تعرف حقيقة الطلاق، لا تعرف حقيقته إلا ماذا؟ إلا بعد أن يقع الطلاق. فليس الطلاق حلا للمشكلة بقدر ما هو إيه؟ ما هو أصل المشكلة، أساس المشكلة، أول المشكلة. أتعرف ماذا تعني المرأة بالطلاق؟ والإسلام نهى المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بغير بأس، حتى قال: فريح الجنة عليها إيه؟ حرام. إيش مسألة كارهة؟ مسألة إنها كارهة، النفوس تتحول ما بين يوم وإيه؟ وآخر. المرأة تكره زوجها في اليوم 10 مرات وتحبه 3 مرات. ليه 3 مرات تحبه؟ المصروف الصبح والظهر بالليل، وتكرهه 10 مرات في اليوم، فقلب الإنسان يتحول ولا يكون ذلك مسوغا لطلب الايه؟ لطلب الطلاق. إنما لماذا تكره المرأة زوجها؟ أسباب منها المقارنة، تذهب تقارن بينه وبين من؟ وبين زوج صديقتها وهي لا تعرف الحقيقة، أو تقارن بينه وبين زميلها في العمل، أستاذ تامر ولا مش عارف، ولا يغضب أي واحد اسمه تامر، ولا يغضب أي واحد اسمه تامر، أنا أعني تامرا إيه آخر. ليه ظريف في العمل لابس جرافطة صفرة ومستظرف، والزوج المسكين راجع من العمل مهدود، فتيجي بتقارن من زاوية واحدة ما بين هذا الظريف اللطيف اللي بيستظرف في العمل وما بين هذا الشخص المكدود المهدود من أجل نفقة من؟ زوجي وأولادي. هذه مقارنة ظالمة، هذه مقارنة ظالمة. زي شوف النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا سريا فتيا كده ماشي في أبا وعظم، قالوا: ما تقولون في هذا؟ قالوا له: هذا حري إن نكح أن ينكح وإن شفع أن يشفع. ورأى رجلا فقيرا ضعيفا متضعفا، ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن نكح أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع. قال لهم: وربي إن هذا خير من ملء الأرض من هذا. فهي بتقارن من زاوية واحدة، تقول لك ده زوج فلانة بيجيب له وبيجيب لها، لكن في المقابل بيعمل ايه؟ بيسفها وبيشتمها وبيهنها. صحيح. فينبغي المرأة أن تتريس. مسألة إن الزوجة تكره زوجها، تكره ليه؟ عشان شافت منه موقفا معينا، في مرة كده رفع صوته ولا دايق ولا عمل كده ولا إلى آخره، تيجي تكره لأجل هذا. سبحان الله. طب وأين إحسان الرجل الدهر كله؟ والقاعدة تقول: إذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. إذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. لماذا تضيع أولادها؟ هذا أولا. والأب مهما كان فهو إيه؟ فهو أب. على عجري هو بجري فهو ماذا؟ فهو أب. ولا يصلح غيره أن يكون ماذا؟ أن يكون أبا. والله يا إخواني أنا رأيت، بلاش يا إخواني يا إخوة، أنا رأيت والله ثم والله رأيت ما تدمع له العين في الطلاق. والله فعلا تشرد أولاد، تشرد. ورأيت المرأة كمان هي بالطلاق لا تسعد ولا تفرح، تصير مطمعا والله مطمعا لطائفة من البشر لأنزال البشر، تصير مطمعا لهم وتصبح عالة على أهلها، لا يتحملها من؟ لا يتحملها أخ ولا يتحملها أحد. فلماذا تفتح على نفسها هذا؟ ورحمة الله على أيام كان شعار المرأة كده، قاعدة المرأة تقول كده، نار زوجي ولا جنة من؟ ولا جنة أبي، ظل راجل ولا ظل إيه؟ خاصة أن أي مشكلة كما قال تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما إيه؟ ممكن تستقيم الحياة. لأن أنا عايز أقول لأي امرأة، لن تصنعي زوجك على عينك، إنما لابد أن يكون فيه ما يحمد من الخصال وفيه ما لا إيه؟ ما لا يحمد. والكمال في البشر عزيز ونادر. أنت عايز تتجوز نبي يعني؟ الكمال فين؟ في الأنبياء. والقريبون من الكمال مين؟ الصحابة. ولا أنبياء ولا صحابة الآن، ولا أنبياء ولا إيه؟ وأنت كذلك يعني، أنت مثلا عائشة في دينها يعني، زينب بنت يعني في حسبها ونسبها، الله أكبر، زينب أنت في حسبها ونسبها مثلا، ها جويرية أنت في جمالها، أم حبيبة مثلا أنت في نسبها، ولا خديجة في مالها، من تكوني؟ أنت امرأة كسار له، فإذا رضي منك هو ما يرضى فأنت كذلك أيضا بنفس الرضا ترضين عما إيه؟ أما ترضين ولم تصنع زوجك على قالبك. لأن المرأة عايزة ذلك الزوج اللي بيجيبوه فين؟ في الأفلام، اللطيف الظريف الرومانسي، والكلمة حلوة اللي شال وردة. أخونا ده كل ده وهم وتسلية، والواقع صح. وأذكر قصة امرأة طالعتها بنفسي، تقول ولي خال يعمل بمهنة المحاماة، وكانت بيني وبين زوجي من المشكلات، وكنت غالبا ما أكون أنا الإيه؟ المتسببة فيها. فإذا بزوجي إيه؟ بخالي هم يحفزني على ماذا؟ طلاق تعالي. قالت كده مع أول طرحة 13 قضية، يعني شوف قضايا بقى، أعمل له قضية في محكمة جنايات السودان، وواحدة مش عارف في محكمة الأسرة في الصين. فبتقول فمل زوجي من هذا فطلقني، فطلقني، فصرت في البيت وحدي وثلاثة من الايه، لا يدخل علي رجل، لا من اخ ولا من، حتى الخال نفسه. وزوجي كان كريما غاية الكرم في الطلاق وفي بعد الطلاق من النفقة وكذا. تقول ثم ماذا؟ هذه ابنة خالي تزوجت من رجل اسوأ ما يكون رجلا، صحيح كأنه ماذا؟ الدجال. تقول وكثيرا ما كان يهينها يمتهنها ويزلها، فإذا ذهبت إلى بيت أبيها ماذا يفعل الخال؟ تقول كان يأخذها من يدها ويردها إلى من؟ إلى زوجها، مع أنها مظلومة. فقلت أين الإيه؟ أين المحاماة وأين القضايا؟ وهي تقدم هذه القصة لمن؟ لكل امرأة لا تسمع لصوت ماذا؟ صوت الطلاق. والبيوت يا اخوانا بتستقيم، شوف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا، إيه؟ ممكن تستقيم مع شيء من هذا. يعني هي كل البيوت من حوالينا هذه ما فيها مشكلات؟ والله أذكر كلمة قالها لي رجل وأذكره وهو نعم الرجل، كان عنده 5 من البنات، وكنت بينه وبين زوجي في مشكلة يعني، وقال زوجتي سيئة لا تعاشر ولكن لا أطلقها، وفعلا فعلت معه أفعال على روايته، كفاية أن هو كان بس زائر دائم لأقسام الإيه؟ لأقسام الشرطة، يعني من أول رئيس المباحث العسكري اللي واقف عرفه، ومع ذلك قال لا أطلقها لأنها أم من؟ أم أولادي. قال لو طلقتها صار عندي 5 ملفات في مباحث الأداب، يقصد 5 إيه؟ بنات. قال هي سيئة ولكنها أم. انظر إلى هذا الرجل، والله عاقل، والله عاقل هذا الرجل. فأين هذا العقل في الرجال والنساء معا؟ خاصة نحن نسمع اليوم كلاما شديدا فظيعا، يقول لك كل نصف ساعة بتطلق إيه؟ طلق امرأة، وأكثر الطلقات في السنة الأولى للإيه؟ للزواج، لأننا لا نفهم حقيقة الزواج. أولا السنة الأولى دي تعتبر سنة الايه؟ تدريبات، عاملة زي 45 يوم بتوع العسكرية الأولين، فيهم الأوجاع وفيهم الكسر وفيهم الايه؟ مفهومش أجازات وفهمش راحات وفيهم كل حاجة. كذلك هي السنة الأولى من الزواج هكذا. ليه؟ لأن المرأة جاءت على وضع غير الذي كانت فيه. كانت إذا طبخت تطبخ تطوعا في بيت أبيها، وتقضي أكثر وقتها أمام الايه؟ المرآة. هي ظنت أنها لما تتزوج ايه؟ لا، جاءت إلى حياة ومعترك صعب. وكذلك الرجل ليه؟ عمره يعاشر الرجال ناشف قوي، لكن جاءت إلى بيت امرأة فعملها بنفس الايه؟ الأسلوب، فاشتد عليها وكذا، فمن هنا تحصل الايه؟ المشكلات ويؤدي الأمر إلى الطلاق. لا، هي السنة الأولى في الزواج هكذا. ذلك حتى أم بقول لك شهر عسل، ما بقول لكش سنة، هي شهر. فإذا أقول الصبر الصبر أيتها المرأة، وأنت أيها الزوج لا تسمع لهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديها لك. تفضل تفضل قول. أعوذ بالله. وهذه أخرى، والوسطاء يمتنعون. يتكلم ان بعض فعلا الأولياء كولي الزوج بيفرض على الزوجة أنها تخدمه وتخدم أم الزوج، وبيفرض عليها فرضا أن هي تقضي وقتها عندهم في بيت الأسرة وبيت العائلة. أقول يا أخونا هذا يعني يذهب بشيء مهم جدا، نجاح العلاقة الزوجية مرهون بالخصوصية. هن لباس لكم وأنتم. طالما فقدت الحياة الزوجية الخصوصية وصارت مشاعا، يصدق عليها ما قال الله: إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. أولا ليست ملزمة شرعا بهذا، بأن تخدم أبوي الزوج، فإن فعلت فتطوع منها. ثانيا إن هذا يذهب بمعنى السكن والمودة من الحياة الزوجية، إنها تقضي يومها ثم تعود إلى بيتها على النوم، فأين الحياة الزوجية؟ أين السكن والمودة؟ ومن حقها أن تمتنع شرعا، واضح؟ ولا تستجيب لمثل هذا التهديد بالطلاق. وخير ما يكون في هذا أن يبعث حكما رجلا عاقلا فاهما واعيا يبين لهم حكم ماذا؟ حكم الشرع. لأن يا أخوانا صدقون المشكلات الزوجية دي سببها الرئيسي جهل الناس بحكم الايه؟ بحكم الشرع. هل له أن يلزمها شرعا بهذه الخدمة؟ الجواب لا. هل له أن يلزمها شرعا بالخروج من بيته، من بيت الزوجية إلى بيت العائلة للمكس والمقام هناك؟ الجواب لا. وكل امرأة بيتها هو قصرها وجنتها، فلماذا نريد أن نخرجها من جنتها وقصرها وبيتها؟ وأولى الحياة الزوجية أن تعيش هذه الخصوصية. ده قديما كانت المرأة إذا تزوجت انقطعت من بيت أبيها إلا للصلة، بل من النساء من كانت أصلا لا إيه؟ لا تذهب إلى بيت أبيها البتة، وإنما هم يصلونها. ليه؟ لأن بيتها. والله أنا أذكر هذا في النساء الكبار، كانت لو خرجت من بيتها ذهبت إلى بيت أبيها تجدها جلسة إيه؟ متململة، عايزة إيه؟ عايزة ترجع إلى بيتها. ليه؟ لأن هذا هو جنتها. فينبغي أن نعيش الحياة الزوجية خصوصية، ولا تخضع لهذه التهديدات، لأن هذه التهديدات لو خضعت لها ستفسد عليها حياتها من بعد ذلك. وأنا أهيب بالأولياء أن يتركوا الأبناء يعيشون ماذا؟ ليعيشوا حياتهم وليمارسوا إيه؟ حياتهم. وكل إنسان يمارس حياته وفق ماذا؟ وفق ما يرى وما يرتاح، صحيح؟ لا نفرض عليه في بيته وضعا ولا أمرا. يعني فعلا لأن بعض النساء يصل لحد فرض الطعام، فرض الطعام على المرأة، تأكل كذا وتأكل كذا، وهذا ما ينبغي. وليس لهذا الولي من أمر ولا طاعة على هذه ليه؟ على زوجة الابن. وينبغي للابن هنا أن يبقى أن يكون رجلا ولا يحتج بأن هذا أبوه، لأن أبوه هنا ينازعه فين؟ في ولايته على من؟ على امرأته. ولا ينبغي لأحد أن ينازع أحدا في ولايته، ولا أن يأمر أحد في بيت أحد بأمر، والله المستعان. نشوف سيدنا يوسف قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النساء، ما قالوش فليحضر النساء، إلا كان أمرا منه لمن؟ للملك. وكونه يأمر الملك هذا ينازع الملك فين؟ في سلطانه. إنما قال له فاسأله ما بال الايه. الله أكبر على الأدب، هذا لهو الأدب. فلنتعلم. صلى بنا الإمام العشاء وبعد ركعة الثانية أثناء التشهد الأول سلم عن يمينه فنباه الناس وأكمل الصلاة بالناس، وفرق واحد الإخوة بحجة أنه بالتسليم أصبح في حل من الصلاة. شكرا لهذا الأخ الكريم الذي أفتى نفسه، ولا أدري كيف أفتى نفسه بنفسه. يا أخي يكون مع جماعة المسلمين، الدنيا كلها قامت وراء الإمام. بعض الشباب يهوى ماذا؟ يهوى حتة التفرد ويهوى حتة الايه؟ تغرب. ليه؟ كن مع جماعة. ابن عمر ابن مسعود صلى وراء عثمان أربع ركعات كاملة، وفي نفسه أن الصلاة في منى ماذا؟ لا تكون إلا. طب ليه صلى؟ ما الشيء تزود وفارقه وأتم لنفسه؟ لا، إنما قال الخلاف إيه؟ خلاف شر. هي إيه أصل صلاة الجماعة؟ يا صلاة الجماعة ده طابور عسكري يعني بننتظم فيه؟ ده غرض صلاة الجماعة الأكبر إنه إن ربنا يجمعنا فين؟ في بيته، فتتألف ماذا؟ قلوبنا وتلتصق أبداننا فنكون وحدة وجماعة وقلبا واحدا وأمة واحدة، هذا ما يريده الله. فالذي فعل هذا الأخ ليس من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام تسليمه هذا لا ينبني عليه حكم لأنه خطأ، والخطأ لا ينبني عليه حكم. وكان ينبغي أن يقوم مع جماعة المسلمين، يقوم خلف إمامه ويتم الصلاة كما فعل الصحابة، إنما جعل الإمام ليتم. ده من الائتمام بالإمام، دي مسألة جديدة يمكن على بعضكم، أن أحدكم لا يقوم من مقامه حتى يقوم الإمام. يعني إمامنا سلم، صلى بنا هنا فسلم وتنه جالس، تعرف أن من أحكام الجماعة ودي سنة عزيزة أن أنت ما تقومش حتى يقوم من؟ الإمام. تعرف كده؟ متى؟ أول ما يقوم الإمام يشرع لك أن تقوم. حد يعرف هذه السنة؟ وسنة عزيزة، ده دليل على تأكيد الاقتداء بالإمام حتى فين؟ حتى بعد الصلاة، حتى بعد ماذا؟ بعد الصلاة. فتنبهوا طلبة العلم، وأرجو ثم أرجو من الإخوة أن لا يفتوا أنفسهم، وأن يحرصوا على جماعة من؟ جماعة المسجد، جماعة المسلمين، وأن لا يفعلوا فعلا من شأنه أن يفرق الإيه؟ الجماعة. يعني الفعل اللي فعله ده مش كم ممكن في النهاية يؤدي إن الناس في المسجد يتحولون إلى ماذا؟ الى فريقين. ايه يا عم اللي انت عملته يا اخي؟ سيبه، انت تعرف حاجة ده مدى صح، والتاني يقوم بكلمة والشيطان ايه يدخل فينقلب المسجد الى ماذا؟ الى سوق كما نرى في المساجد اليوم. فلماذا؟ اخوة الاسلام احرصوا على الجماعة، ففي الجماعة بركة كما قال صلى الله عليه وسلم، ولأجل الجماعة بتغتفر اشياء كثيرة جدا. يعني الامام لو صلى بنا وما نسي التشاهد الاوسط بتعمل ايه؟ بتترك الواجب. عشان ايه؟ تقتدي بمن؟ بالامام، حرصا على ماذا؟ على الجماعة. وهنا ينبغي ان نقف على اسرار العبادات، ولعل اخطبكم الجمعة القادمة في هذا الموضوع، اسرار العبادات والطاعات، لاننا نفهم حقيقتها معناها ايه. الخطبة في مسجد الدعوة ان شاء الله تعالى، هذه ليست دعوة الخطبة، الكلام جيب المناسبة والله، وانا ما اقصد ان ادعو الناس الى الخطبة، لكن فعلا اني بالامس فعلا وانا جالس كده يعني سألت نفسي ما هي حكمة الله في هذا؟ حكمة الله في ان يجمعنا في مسجد؟ حكمة الله مثلا على سبيل المثال ركعتي المرأة، ركعتي الزوج والزوجة في بيت الزوجية، فيهما حكمة عظيمة جدا. قبل ما يفعل شيء في بيتي بيعمل ايه؟ صلي بها. طب ما معنى انه يصلي بها وركعتين؟ اولا ان بيتنا من اول يوم يبنى على ماذا؟ على الإيمان، ومتى أقمنا الصلاة أقمنا ماذا؟ أقمنا الدين. ثانيا يصلي بها إمام، معناه أننا إيه؟ رجل قيم البيت، سيد البيت، صحيح، وهي خلفه يعني تتبعه ولا تخالفه في أمره. شوف ما معنى نحن نلبس لباس الإزار والرداء في الحج، ولا والسنة أن يكون أبيض، عشان تأخذ من هذا البياض معنى مهم بالحج، أن أنت رايح لمغفرة الإيه، وأنت رايح رحلة للآخرة، لذلك أشبه ما يكون بالإيه بالكفن. لكلها معاني ينبغي أن نقف عليها أخونا. فأقول هذا الأخ الذي فعل ما فعل لا شك أخطأ بمفارقة إيمان. طبعا هذا أخ يسأل مسألة عظيمة في قضية الوسواس، يقول إن هو عند غسل الجنابة لا أستطيع الغسل والوضوء بسبب النية، وقد حاولت كثيرا، فهل يجوز أن أكتب النية في ورقة ولا أحاول استحضارها مؤقتا طلبا للشفاء؟ ومن قال لك تكتب أصلا؟ أنت فعلك نفسه ماذا؟ نية، فلست تحتاج إلى أن تنطق بلسانك ولا أن تكتب به بقلمك، فعلك نفسه ماذا؟ نية. رجل قام ودخل ماذا؟ خلاء، طب ليه؟ ونزل تحت الماء ليه؟ كل هذا الفعل نية. وأنا أرى أن خير دواء لما أنت فيه الآن أن تدع الدواء، خير الدواء أن تدع ليه؟ يعني الدواء اللي أنت تكتب ورقة، الدواء اللي انت تنطق بها، الدواء اللي انت تعلق تعمل كذا، لا، هذا كله يزيد الايه، يزيد الامر او يزيد الوسواس شدة عليه. انما اقول اقصد الله عز وجل، ولا يعني يكون لك فعل في هذا من كتابة او كذا، فعلك نفسه نية. وأسأل الله عز وجل في هذا المسجد الطيب المبارك أن يعافيك مما أنت فيه وسائر المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تعافي أخانا من هو فيه وسائر المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.